يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كان لنا في الدرس السابق حديث عن الإجماع وأهمية الإجماع وكيفية تناول العلماء لمسائل الإجماع، وأن أهل الأصول عرضوا الإجماع عرضا عبقريا يكشف جهل من يدخل في هذا الباب من غير أهلية، حتى إن كثيرا من الناس يعيب ما ينبغي أن يمدح عليه أهل الأصول من عرضهم لموضوع الإجماع. فقد قال قائلون إنه لعلاقة بين الإجماع الأصولي بشروطه المذكورة في كتب الأصول وبين الإجماعات الفقهية الموجودة في كتب الفقه، فهذا لون، والذي في كتب الأصول لون آخر. يعني كأنهم يقولون هناك انفصام بين التأصيل والتفريع، بين التقعيد والتطبيق. وهذا السؤال في ذاته يدل على جهل قبيح جدا بصنيع العلماء، وأن المذكور في كتب الفروع هو تجل واضح، هو تجل واضح لما ذكر في كتب الأصول. ويكفي قائل هذا جهلا أنه يتهم عامة الأصوليين الفقهاء، فالإمام الشافعي له كلام في الإجماع في الرسالة وجماع العلم واختلاف الحديث وأحكام القرآن وغيرها من كتبه، وله تطبيق واضح في كتاب الأم. كذلك الإمام السرخسي له أصول السرخسي وله كتاب المبسوط، موسوعة فقهية كبيرة جدا، ويحكي فيه إجماعات كثيرة، فهو الذي تكلم في الأصول وهو الذي تكلم في الفروع. كذلك الإمام ابن قدامة، وحتى بدأ كتابه المغني في المقدمة قال عن الأمة: اجمعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، ثم حكى اتفاقات متعددة، حتى إن هذه الاتفاقات قد جمعها بعض الباحثين في رسائل علمية، في رسائل علمية، هي عبارة عن تطبيق أو تجل للموجود في كتب الأصول والقراقي صاحب الذخيرة، الذخيرة موسوعة فقهية في الفقه المالكي مع رعاية أقوال المذاهب الأخرى، وهو هو صاحب كتاب تنقيح الفصول وشرح التنقيح وكتاب نفائس الأصول والكتب الأخرى التي له الفروق. والإمام الغزالي الفقيه الشافعي له الكتب المعروفة في الأصول، وله البسيط والوسيط والوجيز في الفقه، وكذلك الإمام الجويني له البرهان وله كذلك نهاية المطلب موسوعة فقهية ضخمة كبيرة. فإذا كان هؤلاء يكتبون في التأصيل بلا وعي ويطبقون في الفروع بلا تأصيل أو على خلاف التأصيل الذي أصلوه، هذا طعن في جميع علماء الإسلام، لأن هؤلاء هم أعلام هذه الأمة وأعلام الفقه وغيرهم. أنا ذكرت أمثلة، ذكرت نماذج فقط. فإذا كان على غير وعي يكتبون في التأصيل بذهن وبلون وفي الفروع بلون آخر، ثم لا يتذوقون هذا ولا يدرون ما يكتبون، فهذا طعن كبير جدا في علماء الإسلام الذين وثقت بهم الأمة وبوأتهم هذه المكانة من الإمامة في الدين. وإذا كان هذا شأن هؤلاء الفحول، شأن هؤلاء العمالقة، وقد وصف بعضهم بأنه من أذكياء العالم كابن حزم في المحلى وترتيب ومراتب الإجماع، أنا قلت ذكرت أمثلة فقط. منظروا إلى الأوسط لابن المنذر، حكايته لمواطن الإجماع ومواطن الخلاف، الاستذكار لابن عبد البر، تمهيد لابن عبد البر، إلى غير ذلك كثير. إذا كان علماء الإسلام من لدن الأئمة الكبار مالك وأبي حنيفة والشافعي وإلى ما بعد إلى العصور المتأخرة كلهم يكتبون في التأصيل بما يفارق التفريع وفي التفريع بما يفارق التأصيل، وحتى جاء الحداثيون أو المحدثون أو المتأثرون بالمستشرقين يرددون أقوالهم على غير دراية، لفأنا ثقتي بعلماء الإسلام أكبر بكثير من ثقتي بأمثال هؤلاء، وأنا أظن أن هؤلاء لم يقرأوا لأئمة الإسلام القراءة المتأنية التي تكفي للحكم عليهم فضلا عن انتقادهم، يعني لم يفهموهم فضلا عن أن ينتقدوهم. هذا هذا هذا هذا شيء. ثم في التطبيق يقولون إن عامة الإجماعات الموجودة في كتب الفقه هي إجماعات سكوتية، عامة سكوتية، يعني كلامهم في وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج سكوتي، إجماع سكوتي، يعني في إعجاز القرآن فكلامهم في التفسير لو أجمعوا على أن معنى الآية كذا هذا إجماع سكوتي، يعني الإجماع السكوتي إجماع مرتبة من مراتب الإجماع، وأمثلته كثيرة جدا نعم، لكن ليست كل الإجماعات هي من قبيل الإجماعات السكوتية. وهم يقولون أن الإجماع السكوتي يعني ضعيف، ولا ينسب لساكت قول قائل كما يقول الإمام الشافعي، لكننا نقول لهم كلام الإمام الشافعي صحيح، لا ينسب لقائل لساكت قول قائل أو قول، لكنه ينسب إليه رضا، لكنه ينسب إليه رضا، والرضا هو المطلوب، أنه راض عن هذا الحكم، يعني هو التلفظ والتكلم ليس تعبدا، ليس تعبديا، إنما هو راض عن هذا الحكم، مقر به، لكنني لا أقول هو قال، إنما أقول رضي، وأقول سكت، وأقول أقر، وأقول لو كان له رأي آخر لتكلم، وهكذا. وحتى بقية الإجماعات الضمنية فهو إجماع ضمني، كان القول بأقل ما قيل هو إجماع ضمني، ومسألة إحداث قول ثالث هي تشير إلى الإجماع الضمني، مسألة إحداث قول ثالث هي تشير أيضا إلى الإجماع الضمني، وهو وإن لم يكن إجماعا قطعيا لكنه إجماع. طب ولماذا ليس قطعيا؟ لأن هذه مرتبته. وهل يضر أن يكون الإجماع ظنيا؟ نحن نقبل الظن في الأحاديث النبوية وكأخبار الأحاد، فلماذا لا نقبل الظن في الإجماعات؟ والإجماعات منقولة كما ذكرنا في الدرس الماضي، نقلها علماء الحديث الذين نقلوا السنن هم الذين نقلوا لنا الإجماعات، واشترطوا في النقل ما يشترطونه في نقل السنن. ولذلك جمع الإمام الآمدي هذا كله فيما يشترط فيه الكتاب والسنة والإجماع، تكلم عن الأخبار فيما يشترط فيه الكتاب والسنة والإجماع، تكلم عن الأخبار وتكلم عن الدلالات، لأن النصوص الواردة التي صاغها العلماء خبرا عن الإجماع أو دلالة على الإجماع أو لبين مسائل الإجماع تخضع في بيان الدلالة لقواعد الدلالات أو أنواع الدلالات، في أنواع الدلالات. إذن العلماء متسقون في تأصيلهم كما هم متسقون في تفريعهم، كذلك توجد كل الإجماعات ممثلة، كل الإجماعات بأنواعها ممثلة في كتب الفقه والكتب التي حكت الإجماعات، حتى إنني تعجب حينما كنت أقرأ في كتاب مسائل الإجماع للإقناع في مسائل الإجماع لابن المنذر، تعجب حينما قال أجمع المسلمون جميعا إنسهم وجنهم على أن القرآن كلام الله، إجماع إجماع الإنس والجن، نعم الجن سكوتي، الإنس والجن، لأنه قال الجن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، مسلمون الجن اسمعوا إن سمعنا قرآنا عجبا، والإنس كذلك. كذلك مسألة التي المسائل التي يذكرها الأصوليون ويظن بعض من لا دراية لهم أو بعض السطحيين أنها يعني قادحة في عرض موضوع مثل موضوع الإجماع، مثل قضية انقراض العصر وإحداث قول ثالث والإجماع السكوتي وإجماع العترة وإجماع الخلفاء الأربعة وإجماع العمرين وإجماع أهل المصرين وإجماع أهل الحرمين، ويعني يقولون يعني هذا كله يعني قال، لا هو بيان مجموع المسائل، تقرأ كل مسألة على حدة من جانب بما فيها من خلاف وما فيها من وفاق، ثم تقرأ هذه المسائل قراءة كلية من جانب آخر. هذا يقولون البقلاني مثلا يقول ان لا بد من اعتبار العوام في الاجماع. اذا لا نعقد اجماع على قول البقلاني اذا كان لا بد من اعتبار العوام في الاجماع. هذا في نوع من انواع الاجماع وهو الاجماع على الضروريات على التي من ينكرها لا يكون مسلما كالقول بان القران كلام الله. هذا جميع المسلمين لا بد ان يقولوا بهذا ومن لم يقل بهذا فليس مسلما في الحقيقه. كذلك قضيه البعث وجوب الصلاه. هذا الكلام بيان لمرتبة من أعلى مراتب الإجماع، الإجماع الذي لا ينفك مسلم عن القول به. وليس العوام سيتكلمون في قضية الأجنة وقضية الدي إن إيه وقضية البيع الهرمي أو الشبكي وقضية لا، يعني نمر يعني على الورش وعلى المحلات وعلى الناس في الطريق وفي السوق نقول لهم ما رأيكم في إثبات النسب بالدي إن إيه؟ يقول لك أنت بتقول إيه؟ لكن القول بإثبات المعجزة للأنبياء وأن نبي هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث للثقلين الإنس والجن، وهذا إجماع ينبغي أن يقول به كل مسلم عالم وغير عالم عامي ومتعلم. هذا بيان لطبقة من طبقات الإجماع، فلا يخرج مسلم عن القول بما يقول به عامة المسلمين وبما يقول به يعني العلماء والجهال كلهم يقولون بهذا. ثم يأتي الكلام على بعض الإجماعات المختلفة فيه كما هو في الأحاديث. هناك أحاديث اتفق العلماء على صحته وأحاديث اتفق العلماء على أنها موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث مختلف فيه، والمختلف فيه محل بحث بين العلماء، وعلى غير العالم أن يقلد وأن يكف وأن لا يتكلم فيما لم يحد به علما. والكلام يعني محل بحث بين العلماء، فمن يثبت الحديث يقول به، ومن لا يثبت الحديث لعلة رآها هو لم يرها غيره فهو معذور في عدم الأخذ. كذلك في الإجماعات الظنية أو المسائل التي عرض أنها مسائل مختلف فيه، لكن فائدتها أكبر من هذا، لأنها مبينة لمرتبة الخلاف عند من قال بالخلاف. مثلا في مسألة إحداث قول ثالث سنقرأها، لكنني أتكلم على صنيع العلماء في عرض مسائل الإجماع. مثلا إحداث قول ثالث، إذا اختلف العلماء على قولين في مسألة في عصر، اختلفوا بحثوها واختلفوا، فهل يجوز لمن يأتي بعدهم أن يحدث قولا لم يقل به أصحاب القول الأول ولا أصحاب القول الثاني في نفس المسألة بملابساته؟ لو تغير عنصر من العناصر المؤثرة في الحكم صارت مسألة إيه؟ صارت مسألة جديدة. سيأتي من يقول لك يتغير الزمن، تغير الأشخاص، إذا لم تصل هذه المسألة هي المسألة التي نتكلم فيها. إذا صارت هذه المسألة بقيودها الجديدة بملابساتها الجديدة مسألة إيه؟ مسألة جديدة غير تلك. أقول لك تتغير المصلحة، إذا هي مسألة جديدة بالقيد الجديد بالمصلحة الجديدة التي تفترضه. ننتبه لهذا. فهل يجوز إحداث قول الثالث؟ انتظر استمع. قيل لا يجوز، لا يجوز احداث قول ثالث. لماذا؟ قال لان معنا اجماعا ضمنيا. وما هو الاجماع الضمني؟ انهم حينما اختلفوا على قولين اجمعوا انه لا يوجد قول ثالث، فالقول الثالث خارج للاجماع. هذا هذا هذا قول. اذا هو جعل الكلام منحصر في القولين. لا هذا صيانة لفكر الأمة، صيانة لعلم الأمة أن يقتحمه ويدخل فيه ما ليس من العلم. فكأنه يقول من يحدث قولا ثالثا، هذا القول الثالث ليس فقها، هذا تأليف. لماذا؟ قال لأنه حينما اختلفوا على قولين، حينما اختلفوا على قولين مع أنهم أجمعوا على قول ثالث، نحن نعلم أن الحق لا يزول عن الأمة في لحظة من اللحظات، لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا حديث متفق عليه ولا حديث مختلف فيه؟ حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إذن وهي تأمر إذن المعروف لا يغيب، وإن اختلفوا فيه لكنه لا يغيب، هو حاضر موجود ولو في ضمن آراء. لأن معنى ذلك أنهم حينما اختلفوا على قولين كأنهم اختاروا القولين الباطلين وغاب عنهم الصواب حتى أتى جيل بعدهم فأدركه. هذا اتهام للأمة أنها كانت في لحظة من اللحظات على باطل. فمين هذا هو القول الأول. قول الثاني قال لا، بل يجوز إحداث قول ثالث لأنهم حينما اختلفوا فالمسألة مفتوحة. مسألة صارت مسألة اجتهادية، صارت مسألة اجتهادية. فهمتوا اللي فيجوز إحداث قول إيه؟ ثالث. وقول قالوا إن كان القول الثالث سيهدم القولين لا يجوز، وإن كان سيتخير يجوز. ومثلوا له بميراث الجد مع الإخوة، فالعلماء اختلفوا على قولين. قول قال إن الجد يرث مع الإخوة كأخ لهم أو له أحظ النصيبين، وقول قال إن الإخوة يحجبوا بالجد كالوالد، هو كالوالد، هو في غيبة في عدم وجود الوالد والد، وكما أن الوالد يحجب الإخوة فالجد يحجب الإخوة، إذن لا ميراث للإيه؟ لا ميراث للإخوة مع الجد. يبقى قول يقول الجد يأخذ أحظ النصيبين إلا أن أحد الإخوة قليل، أخ واحد إذا سيرث النصف، أخين إذا سيرث الثلث، ستة إخوة سيرث السبع، لا لأن سيكون أخ، لا يرجع إلى السدس يأخذ أخ له أحظ النصيبين، أو إما أن يكون أخ مثله أو يكون لأنه في درجتهم، لأنه يدلي إلى الميت عن طريق الأب والإخوة يدلون إلى الميت عن طريق الإيه؟ الأب أيضا، الطريق واحد. لكن هذا من فوق وهذا من جانب، فهو واحد. وقول آخر يقول لا ميراث للإخوة مع الجد، هو أب. طيب هل هناك قول يقول إن الجد يحرم؟ إن الجد يحرم أو يحجب بالإخوة؟ لا. إذا لا يجوز إحداث مثل هذا القول، لا يجوز إحداث مثل إيه؟ مثل هذا القول. لكن على أي أنا أريد أن أصل إلى شيء لم أصل إليه بعد، وهو أن القول هذه نكتة المسألة، أن القول الثالث الذي أحدث هو عند الفريق الأول قول خارق للإجماع، وعند الفريق الثاني هو قول. لكن هل هو قول على مستوى القولين الأولين؟ هل سيكون من القوة ومن الثبات ومن الأخذ في الاعتبار على مستوى القولين السابقين سيكون يعني منافس لهم، يعني له نصيب 30%؟ لا، سيبقى منظورا إليه على أنه حتى ولو اعتبرناه سنعتبره بنسبة، ولن يكون منافسا ولن يكون مضاهيا ولن يكون ندا للقولين السابقين، لأن القولين السابقين اكتسبا قوة اكتسب قوة وهو آت على استحياء. بعض العلماء يرفضه ردا باتا ويقول هو خارق للإجماع مشطوب عليه ليس من العلم ولا من الفقه. فالذي يعتذره سيعتذره على استحياء. إذن كأن هذه المسألة تضع هذا القول الثالث في مرتبة متأخرة عن بقية الأقوال، فلا ينبغي أن يدخل ويزاحم وينافس ويحذف الأقوال وكأنها كانت باطلا وهو الذي أدرك هذا الباطل وجاء بالصواب. فشو انظروا، هم يذكرون مثل هذه المسألة ليثبتوا أولا أن من قال هي إجماع فهي مسائل الإجماع، ومن قال الخلاف باق ويقبل لكن القبول ليس في المقام العالي. انظروا يضعون المسائل في موقع، ينظر إلى هذا القول على أنه قول أحدث، هذا قول ثالث، هذا قول ينظر إليه بعض العلماء على أنه قول شاذ ومناقض للإجماع فإذا سيتعامل معه بحساسية كبيرة جدا في معرفة دليله وفي فحصه وفي سيتعامل إلى القول مشبوه حتى ولو اعتبر قولا، ولكنه قول مشبوه يحتاج إلى دراسة وفحص كبير. لأن تخطأت الأمة ليس بأمر هين. يأتي إنسان الآن يخطئ جميع العلماء، يخطئ جميع السابقين، يريد أن يهدم التراث، يريد أن يأتي ببديل عن التراث. لا، انتبه، هذا قول ثالث، هذا قول مشبوه محكوم منظور إليه، محطوط حواليه دائرة. حتى ولو ناقشناه ولو اعتمدنا به كقول، لكنه لن ينافس ولن يضاهي ولا الأقوال السابقة. وقولوا مثل هذا في الإجماع بعد سبق خلاف. فمن يعتبر الإجماع بعد سبق خلاف إجماع سيطرح الأقوال المخالفة لهذا القول، لكن حتى من يعتبر أن هذا الإجماع بعد سبق خلاف لا يعتبر إجماعا قويا والخلاف قائم، لكن الأقوال الأخرى التي صرف النظر عنها في عصر من العصور ستبقى في دائرة وحدها وينظر إليها وحدها على أنها ليست من القوة بمثابة القول الذي تعاقبت الأجيال على الاعتداد به. لأنه في وقت الخلاف كان القول الأول مثلا القول الأول والقول الثاني، وبعد ذلك اتفقوا على القول الأول، إذا القول الثاني ظهر أنه خطأ، ظهر أنه إيه؟ خطأ. طيب من ينظر إليه على أنه ليس بخطأ محض والمسألة الخلاف قائم والمسألة موجودة، ولكن سيكون للقول الأول مزية ترجيح إن الأجيال والقرون تعاقبت على وجوده، حتى إنه في وقت من الأوقات انفرد وحده، وقيل هو هذا القول وهكذا. نأتي إلى كلام بعض أهل العلم في أن يشوش الذي ينكر سيلتمس أي شبهة، ومن هنا سيظهر كلامه في غاية الضعف. فيقول مثلا الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك أنهم اختلف، وما يدريك أنهم اختلف. أنه يتكلم أولا عرض هذا القول عن حنابلة أنفسهم، بل متقدم الحنابلة كالقاضي أبي يعلى في العدة وأجاب عنه. فالجواب الإجمالي ما تقولون في قول الإمام أحمد؟ نقول كما قال أبو يعلى. فالحنابلة ردوا هذا القول وقالوا الإمام أحمد يقول بالإجماع، بل أنا قرأت لأبي يعلى كلام غريب جدا يقول إن الإمام أحمد سأله سائل عمن ينكر الإجماع فقال هذا قول خبيث يقوله المبتدع. ينكر الإجماع قال هذا قول خبيث لأنه يهدم الدين، يهدم التوابت، يريد أن يخلي الساحة ليعبث، يريد أن يخلي الساحة من التوابت ومن القطعيات ليعبث. هذا قول خبيث يقوله أهل البدع. إذا عرفت قول الإمام أحمد من بعد إجماع فهو كاذب، عرفت هذا القول أيضا، هذا شيء. ثم إني عمليا الإمام أحمد يعتد بالإجماع، وكتب الحنابلة مليئة بالإجماعات، ومنها المغني وغير المغني ومنتهى الإرادات وفي الأصول والفروع وفي كل هذا شيء. الأمر الثاني في قوله وما يدريك أنهم اختلفوا، إذن هو تكلم على الإجماع الذي الغير غير المتيقن، غير المتيقن، لذلك قالوا وما يدريك لعلهم اختلف، يعني نقل إجماع غير متيقن، قال وما يدريك لعلهم اختلف. طب ومن يدريه أنهم لم يختلفوا، لا يسعه هذا الايه، لا يسعهم هذا القول. إذن في مسائل الظنون وفي المسائل التي ليس فيها إجماع قطعي أو إجماع ثابت بتواتر فإنه لا ينبغي أن يدعي الإجماع كل أحد، كما نقول لا ينبغي أن يدعي أن النبي قال هذا القول كل أحد، وما يدريك لعله لم يقل. فإنما يتكلم أهل الدراية، وهناك تخاريج أخرى للممح، لكن لابد أن نرد متشابه قول العلماء إلى محكم كلامه، فهو كله كلام محكم في ثبوت الإجماع. فإذا هذا لابد أن يفسر تفسيرا لا يتعارض مع المحكم. ثم إني في صنيعه يعترف بالإجماع، ثم هو يذم من ينكر الإجماع ويقول إن إن إن إن قوله قولا خبيثا وأنه مبتدأ. نأتي إلى الكلام على قول من يقول إن أهل المذاهب الذين يدافعون عن يحتجون لأقوال أئمتهم يدعون الإجماع، ليثبتوا أقوالهم وليلبسوا أقوالهم قدسية. والقول قول هذا قول أولا فيه اتهام، اتهام لعلماء أثبات ثبتت إمامتهم وثبت فضلهم وثبتت الثقة فيه. لهذا من يدعي الإجماع وهو يعلم أنه لا إجماع انتصارا لإمام، هذا ليس إماما، هذا ليس إماما، هذا شيء. شيء آخر أننا لم نجد هذا في الأئمة، بدليل أنهم اختلفوا، أمر آخر وهو أن الإمام الشافعي تكلم في آفة الإجماعات، قال آفة الإجماعات ثرواتها أو نقلتها، نقل الإجماع، وهذا أمر لا ينكر أن في إجماعات نقلت والإجماع غير ثابت، لكنها ليست كثير، بل هي أقل بكثير من الأحاديث التي ادعيت على النبي ولم يقولها رسول الله. فإذا كان هناك نقل للإجماع لم يثبت، حكاية للإجماع والإجماع لم يثبت، فما الشأن؟ أولا من حيث التفسير نحن نجزم أنه لا يفعل عالم، هذا تسقط عدالته على طول، لا يفعل هذا عالم متعمد يعلم الخلاف ويقول المسألة إجماعية، هذا شيء. الشيء الثاني ندرس ندرس هذا الإجماع المدعى على الشروط، على الشروط. فإن ثبت أن المسألة خلافية قلنا له الإجماع الذي تدعونه قد ثبت عكسه وثبت الخلاف. لكن أنا لا أستطيع علميا كما يدل على ذلك أدب البحث والمناظرة أن أقول لمن يدعي الإجماع اثبت لي أنهم أجمعوا. لماذا؟ لأنني بذلك أطالبه بسند لكل إمام. فإذا كان الأئمة مثلا 100 فأطالبه ب100 سند، سند إلى فلان أنه قال، سند إلى فلان أنه قال، سند إلى فلان أنه قال. وهذا أمر غير مستطاع، وإنما أطالبه بأن يأتي بالخلاف، بأن يأتي بالخلاف. لأن الذي ينقض الإجماع ماذا؟ أن يثبت خلاف من إمام معتد به، من إمام معتد به. ولذلك قال أهل العلم إن 4 لا يقام عليها دليل. الحدود يعني التعاريف، لا تقول لي أقم دليلا على أن هذا التعريف جامع مانع، أقول لك اثبت أنت أنه غير جامع أو غير مانع. الأمر الثاني، إذا أردت أن تنتقد تعريفا فأتي بتعريف أحسن، فأتي بتعريف أحسن. لكن حينما أقول أنه تعريف جامع بلازم أستحضر جميع الأقسام، ومانع أستحضر كل ما خرج عن هذا التعريف وأقول هذا لم يرد، هذا لم يرد، هذا لم يرد، وهكذا كثير جدا. فلذلك يقولون الحدود لا يقام عليها دليل، إنما ينتقد الحد بحد آخر جامع مانع، أو ينتقد الحد ببيان أنه ليس بجامع، أنه ليس بمانع. الحدود والعوائد، العادات، يثبت لي أن عادة هؤلاء الناس كذا، وأنا أقول لهم يعني أعملوا كل واحد يعمل فرح عشان أثبت أن عاداتهم في الأفراح كذا، أو عاداتهم في الأحزان كذا، أو عادة يعني كيف أثبت يعني من؟ إنما هات لي عادة تخالف لهم، فقل لي إنهم في العرس الفلاني أو في المأتم الفلاني أو في المناسبة الفلانية في العيد الفلاني أو في طعامهم الفلاني يفعلون كذا. يعني اثبت لي هذا، فتنقض دعواي والسياقات لا يقام عليها دليل، وبالذات السياقات الغير لفظية، لأن كل لمح السياق خفي، وبالذات سياقات الأحوال. ولذلك قال الإمام ابن دقيق العيد، وهي قاعدة عسيرة على الناظر ذات شغب على المناظر. لأن أنت تقول السياق دل عليه، أقول لك أنا لم ألمح هذا السياق، أو السياق لا يدل عليه، ولكن هو مسألة ذوقية ويرد الناظر إلى ذوقه فيها. والإجماعات، فلا أقول اثبت لي أنهم أجمعوا، لا أقول لك اثبت لي أنت أنهم اختلف. لماذا؟ لأن الإجماعات كثيرة وهي أكثر من الخلاف، والخلاف أقل. يعني أنا لا أقول لك اثبت لي أن كذا حلال، أن الحيوان الفلاني أكلناه مثلا أكله حلال، أو أن الأوز أكله حلال، أقول لك لا، هات أنت دليل على أنه حرام، لأن الله فصل المحرمات ولم يفصل ما أحل، فقالوا قد فصل لكم ما حرم عليكم، فالمحصور هو الذي يؤتى بالدليل عليه أو يذكر. فمن ادعى حل شيء فهو على الأصل، ومن أراد أن يثبت تحريمه فليأتي بدليل. كذلك هنا اللي دعا الإجماع، لا تقول اثبت انهم اجمع، اقول لك هذا دليل انهم اختلف، تقول له قال وخالف في ذلك ابن جرير. تجدون هذا كثير جدا في كتب الاجماعات، خالف ابن جرير، خالف عطاء، خالف ابن شبرمه، خالف ابن علية، خالف الاصم، خالف، انت لابد من فحص. وخالف في ذلك طلحه، فتنظر في خالف بن عباس في العون، خالف بن عباس في ميراث البنت، البنتين قال لهم النصف. فأنت كلامه هو الذي سيفحص وليس الإجماع، دعوة الإجماع لا، كلامه هو الذي سيبحث ويفحص. نقول أنت تقول ابن عباس خالف في العود، فما هو الذين نقلوا هذا قالوا وقد رجع عن ذلك، قد رجع عن ذلك. ثم ما أدراك، يقول لك ابن عباس خالف في المتعة وحصل الإجماع قبلها، فالإجماع قبلها وروي أنه رجع عن القول بالمتعة، متعة الزواج، أو وكذلك في ميراث البنتين رجع. طيب وخالف الأصم، والأصم الفقيه يعني فيه يعني تابع مين يعني الأصم؟ لو والله الأصم ليس من أهل هذا الشأن، الأصم متكلم، فهو يؤخذ به في علم ولكل قوم من الرجال كما يقول الإمام ابن حازم، يقول إن ليس كل من نقل عنه خلاف نحن نعتد بهذا الخلاف، واتكلم على الأصم وابن شبرمة وابن عليا وكذا، وقال ولكل علم رجال، كل قوم رجال ولكل علم قوم. إذن هو أنا سأنظر في الخلاف الذي يحكى، لأن الخلاف قد يحكى الخلاف للتحذير وليس للاعتبار، إنما يذكر لينكر لا ليعتبر. فإذا لابد من النظر، يقول خالف طلحة، فطلحة هذا شاذ حينما قال في البرد إن البرد لا يفطر، أنه رزق من الله، الأكل والشرب هو رزق من الله. وبعدين ثم إن الصحابة أجمعوا قبله، أجمعوا إيه؟ قبله. ثم هل هو معدود في المجتهدين من الصحابة؟ الصحابة الذين هم آلاف، المجتهدون منهم قليل أو 130، ومنهم المكثرون ومنهم المقلون ومنهم المتوسطون ومنهم من لم يصدر عنه إلا فتوى واحدة أو فتوين أو يعني. فإذا هو، ولذلك هنا سأذكر لكم شيئا آخر وهو من دقائق هذا العلم، ولم أرى من نبه عليه لكنني لمسته من صنيع العلماء حينما تكلموا في إجماع الشيخين وإجماع الخلفاء الأربعة وإجماع العترة وإجماع أهل المدينة، الإجماعات الخاصة. اعلموا أن الاجتهاد ليس درجة واحدة، الاجتهاد في الاجتهاد المطلق، في الاجتهاد الفتوى، في اجتهاد المذهب، وكذلك المفتون ليسوا مرتبة واحدة. فبعض العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد هم مجتهدون، بعضهم مجتهدون في باب دون باب، باب دون، وفي مسائل دون مسائل، وبعضهم بلغ الدرجة الذروة في الاجتهاد، وبعضهم في الطبقة الوسطى، وبعضهم في الطبقة الدنيا، يعني لسه متخرج النهاردة صار مجتهد إلا هذا العام، غيره مجتهد من 30 عام من 40 عام، لكنهم تعاصروا. بعض العلماء، نقول بعض ليس كلهم، لا يعتد بالمجتهد الذي في الدرجة الدنيا مع وجود المجتهد في الدرجة العليا، فالمجتهدون فهو كالعامي بالنسبة له، هو كالعامي بالنسبة له. ولذلك سينكشف لنا كلامهم في قضية إجماع الأكثر وخلاف الأقل، يقولون هل يعتد بخلاف الأقل؟ يعني إذا أجمع أكثرهم إلا واحد. فالإمام الشافعي يقول إذا خالف واحد لا يتحقق إجماع، إذا خالف واحد من المجتهدين. لكن انتبهوا أن بعض المجتهدين مبرز في أبواب ويكون غيره كالعامي بالنسبة له. ولذلك لما قالوا إجماع الشيخين، إذا أجمع الشيخان على مسألة فخالفهم غيرهم فهو إجماع، كيف يكون إجماع ما في مجتهدين غيرهم؟ يعني اتفق أبو بكر وعمر، لو خالف عثمان مجتهد، علي المجتهد، جابر، أنس، عائشة، ابن عباس، ابن عمر. فأنا أقول لكم وجهة النظر، وجهة النظر أنه يعتبر أن المسائل التي أجمع عليها أبو بكر وعمر في الغالب هي من مسائل السياسة الشرعية، وهم أساطين في هذا بتفضيل رسول الله له، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فكأنه قال أن الأمة ينبغي أن تتبع عمر وأبو بكر، ينبغي أن تتبع أبا بكر وعمر، كأنه يقول الأمة بالنسبة للمسألة التي تكلم فيها أبو بكر وعمر واتفق فيها، بقية الأمة عوام بالنسبة لهم في هذه المسألة، وإن كانوا مجتهدين في مسائل أخرى. وكذلك هم باب أولى إذا اتفق الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فيقوم بقية الأمة وهم وفيهم العلماء وفيهم المجتهدون وفيهم أصحاب السبق والعلم والفضل، لكنهم بالنسبة لهؤلاء إذا اتفق هؤلاء هم عوام بالنسبة له فيما اتفقوا، ثم يكونون مثلهم في بقية المسائل المختلف فيه، في بقية المسائل المختلف فيه. وهكذا في قولين إجماع الأكثر والأقل شذ فلان، لأن هذا قوله معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ منه. واحد قال قول له ليس له حظ من النظر كقول طلحة في البر، وقول بعض الصحابة في الأكل والشرب بعد الفجر، هذا قول متروك لأنه عرض القرآن، حتى ورقال به قائد وقاله اجتهادا فهو معذور، لكن الأمة ليست معذورة لأن معها القرآن واضح، وهل خفي هذا القرآن عليه؟ ربما في الدلالة لأمر رآه أو لأمر نسخ ولم يعلم بالنسخ إلى غير ذلك. المهم يعني اتضح الكلام في هذه المسألة الدقيقة حتى نعلم أن لماذا تصرف الأصوليون هذا التصرف، أنهم يريدوا إجماع الشيخين وليس كل الأمة، إجماع المصريين، لكن قالوا أن مجتهد الأمة انحصروا في هذين المصريين، ومن خرج عن ذلك هو بالنسبة لهم بعيد عن الواقع، بعيد عن الملابسات، بعيد، فقوله لن يكون بقوة هؤلاء. ومن هنا تكلموا على إجماع أهل الحرمين وإجماع المصريين أنا لا أتكلم في الترجيح، أنا ما أتكلم في لماذا أوردوا هذه المسائل. هذه المسائل عند بعض السطحيين مسائل يعني ما كان ينبغي لهم أن يذكروها، ذكرهم لها إنما هو كلامي فقط، فإن اثنين أو أربعة أو العترة ليسوا كل الأمة، لا، لكنهم اكتسبوا حجية بالنص، فمن اكتسب حجية بالنص وجب أن يتبع، ويكون الكلام في ثبوت هذا عنه، في ثبوت هذا عنه. بقي الكلام في المسائل الإجماعية التي هي قابلة للتغير، فهل الإجماع قابل للتغير أم الإجماع ثابت من الثوابت؟ الأصل أن الإجماع ثابت من الثوابت، إلا إجماع بني على مصلحة ولا نقول تغير فإنه لا يتغير أيضا، لأن الإجماع الثاني أو الاجتهاد الآخر حينما تتبدل المصلحة أو تتغير المصلحة صارت المسألة مسألة أخرى، ولم ينقض الإجماع السابق، الإجماع السابق باقي بحيث إذا عادت المصلحة فحكمها موجود، ومسألة تحقيق مناط، يعني كان العلماء يمنعون كتابة العلم ثم أجمعوا على جواز الكتابة، خافوا في الكتابة إن الكتابة ستكون في أيدي كل الناس، إن العلماء كانوا ينتقون طلابها، كانوا ينتقون من يتعلم العلم، فكانوا لا يكتبون العلم، وأيضا كانوا يحرصون على أن لا يعتمد الناس على الكتابة، إنه لابد أن يحفظ الناس، فكل يحرص على العلم ويحفظ حتى لا يعتمد الكتاب موجود في البيت، سأرجع إليه غدا، سأرجع إليه بعد غد، ثم يقرأه ويتناوله من ليس بعالم أو من ليس أهلا له، فيضيع العلم بين الجهال. كانوا يمنعون كتابة العلم، كل احفظوا كما حفظنا، احفظوا كما حفظنا. ثم بعد ذلك كتبوا العلم لما رأوا خافوا على تفلت العلم، ولذلك قال كان العلماء لا يكتبون العلم وإنما كانوا يحفظون، فلما اضطروا للكتابة كتبوا كتب العلم وجعلوا مفاتيحها في أيديهم. ولذلك كان بعضهم يغرب، ولكن الكتب الصعبة لا كانت متعمدة، وكان يعمم في مكان ويقيد فيما ويخصص في مكان آخر، ويطلق الكلام في موضع ويخصص في موضع آخر من الكتاب، حتى من يقرأ هذا الكتاب ممن لا يعرف يقرأ العام ويحكيه للناس، فالناس تمسكه وتقول له تعالى من أين أتيت بهذا، أنت هذا الكلام مخير في موضع آخر أو له تفسير آخر في محل آخر. وتعالوا وأنا حكيت لكم ما فعله البيضاوي أبو عبد الله البيضاوي في مع ابن الصباغ في مسألة في السبط والرمل، أن ابن البيضاوي كان تلميذا لابن الصباغ، ثم رأى نفسه أهل أنه يبقى شيخ ويستقل بحلقة ويجمع تلاميذ حوله، فاستعصت عليه مسألة السبق والرمل، فلم يجد إلا ابن الصباغ يذهب إليه، فذهب إليه وقال هذه المسألة يعني استعصت عليه، فقال حلها كذا في كلمة واحدة، قوم إذا ارتفع الخلاف رأيته حسب القضية في ثلاثة أحرف شأن العلماء، قال وترسم هكذا في كتب العلم؟ يعني إذا كان مسألة بسيطة بشكل تكتب باللحف الكبير ده والمشكلة دي، قال لو لم ترسم هكذا ما تركت حلقتك وجئت للسؤال، فعلناها حتى تأتي مثلك يجي. يعني معناها أني كانوا يتعمدون وضع مثل هذا حتى يرجع إليهم في فهم هذه المسائل. هذا لون من ألوان التربية ولون من ألوان التعليم، وأنه يضع الباحث والدارس أمام مشكلة تحتاج إلى حل يفكر فيها ويرجع إلى أستاذه فيها ولا ينفرد. ولم يكن هذا الكلام الذي يقال بالتعليم الذاتي إلا في مرحلة، كان موجود في مرحلة. أنا قلت لكم كنت أقرأ في تراجم الأئمة، في تراجم الإمام النووي، في ترجمة الإمام السيوطي، في ترجمة غيره، ويقول قرأ قطعة من المنهاج على فلان وقطعة من كتاب كذا على فلان وقطعة، كل قطعة أين تكملة الكتاب؟ هذا هذا في في في بادئ الرأي سطحيون يقولون هذا لم يتعلم أصلا، قطعة من كتاب قطعة من كتاب قطعة من كتاب 20 كتاب كله قطعة قطعة قطعة، حتى وقفت على نقل آخر عند أحد الأئمة في ترجمته أن قرأ قطعة من الكتاب على الإمام ثم قال له أنت تستطيع أن تكمل وحده، حينما اطمئن إلى فهمه كل أنت لست بحاجة إلي في فهم بقية الكتاب، لست بحاجة إلي في فهم بقية الكتاب. حتى لا نبعد عن الموضوع الإجماع، فالإجماع الذي بني على مصلحة مع وجود هذه المصلحة هو باقي، ومع تغير المصلحة صارت مسألة جديدة، صارت مسألة جديدة يتفق عليها أو يختلف فيها الثاني. فإذا عادت المصلحة عادت المسألة كما كان. طيب الخلاف هل يرفع؟ نعم، إذا حدث إجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف على قول الجمهور، جمهور العلماء، وعلى قول من قال إن الخلاف لم يرفع، فعلى أي حال إن القول الذي أجمعوا عليه بعد ذلك سيكون من القوة بمكان لا يضاهيه القول الآخر، ويرفع الخلاف بحكم القاضي. فالقاضي إذا حكم في مسألة، في مسألة من مسائل الشفعة، في مسألة من مسائل الديون، في مسألة من مسائل البيوع، في أي مسألة من المسائل، فحكم بأحد القولين أو اختار من المجتهد أحد القولين وجعلوا قانون أو جعلوا مادة في قانون أو ما إلى ذلك، وهو من قول من أقوال أهل العلم، فإنه يكون ملزما للقاضي أن يقضي به، وملزما أيضا للخصمين، وملزما، فيرفع الخلاف لا مطلقا